الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الآيات، إلى قوله تبارك وتعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآيات أكثرت الحديث عن حال اليهود وعن صفاتهم وعن كفرهم وعنادهم، وهذا من عظيم دلائل القرآن على صدق النبوة، فإن هذه العداوة وهذا الكفر والعناد وحصول العداوة بينهم وبين أهل الإسلام وتدبير اليهود المكائد وقتل الأنبياء وقتل الصالحين وقتل عموم المسلمين هي ما زالت قائمة إلى يومك هذا، حتى إذا كان عند قيام الساعة أيضا تبقى هذه العداوة وهذا الأمر، كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من دعاويهم قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا يهودي، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا نصراني، ولذلك بعد ذلك فسر فقال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن فالمعنى في قوله تعالى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، أي قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا يهودي، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا نصراني. قال تعالى: تلك أمانيهم، أي هذه الدعوة أماني يدعونها من غير برهان، ولذلك أيضا يدعون أنهم: وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. قال تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن بيّن الله جل وعلا أنهم كذب. قال تعالى: تلك أمانيهم، ولذلك بيّن الله أن أمر الدين ليس بالأماني. قال في آية أخرى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به. إذن ليس الأمر بالأمان، وهو ما يتمنى الإنسان وما يشهد الإنسان به لنفسه كذبا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال تعالى: تلك أمانيهم، فأنكر الله جل وعلا عليهم دعوى اليهود بالشهادة لأنفسهم بالجنة، ودعوى النصارى للشهادة لأنفسهم بالجنة. هذا يلتقي مع معتقد أهل السنة أننا لا ننزل أحدا من المسلمين جنة ولا نار، وإنما نرجو للمحسنين الخير ونخشى على المسيئين. إذن انظر إلى اعتقاد أهل السنة أننا لا ننزل أحدا جنة ولا نار، بخلاف اليهود، اليهود يدعون أنهم أهل الجنة والنصارى يدعون أنهم أهل الجنة، أما أهل السنة من أهل الإسلام فاعتقادهم في بالشهادة بالجنة هو معتقد أهل السنة، وبابه أننا لا ننزل أحدا جنة ولا نارا، نرجو للمحسنين ونخشى على المسيئين، إلا من شهد له النص بالجنة فنشهد له بالجنة، أو شهد له بالنار فنشهد له بالنار، كالعشرة المبشرين بالجنة حين بشروا بالجنة، وكمن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النار كما جاء في صحيح مسلم إن أبي وأباك في النار. فنحن نقول أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ونقول عن العشرة أنهم من أهل الجنة، ومن سوى هؤلاء ممن لم يثبت فيه نص بأنه من أهل الجنة حينئذ لا ننزله جنة ولا نارا، نرجو للمحسنين ونخشى على المسيئين، بخلاف معتقد اليهود وبخلاف معتقد النصارى حين يشهدون لأنفسهم بالجنة. وإن كنا نعتقد أن كل من مات على الإسلام فهو من أهل الجنة إما ابتداء وإما بعد أن يعذب. نعم، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم، والبرهان هو ما دل على مقصود شرعي إثباتا أو نفيا، هكذا يعبر عنه علماء الأصول. البرهان هو ما دل على مقصود شرعي نفيا أو إثباتا، هذا يسمى برهان، لأنه يبرهن به على صدق الدعوة أو على كذبها. قل هاتوا برهانكم، أي ما حجتكم، لأنكم تتكلمون عن غيب، فالخبر الغيب يحتاج برهان حتى تقطعوا لأنفسكم بالجنة أو النار. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، بلى في اللغة تسمى حرف إضراب، وحرف الإضراب معناه إبطال ما تقدم من الكلام وإثبات ما بعده، إبطال ما قبل بلى وإثبات ما بعده. فحيث مر بك في كتاب الله جل وعلا هذا الحرف بلى، تعلم أن ما قبله باطل وأن ما بعده هو الحق. فالذي أبطله الله دعواهم بأن اليهود من أهل الجنة أو دعوى النصارى بأنهم من أهل الجنة، وبينت معتقد أهل السنة لا ننزل أحدا بعينه جنة ولا نارا من أهل الإسلام، نرجو للمحسنين ونخشى على المسيئين. ثم بين الله بعد دعوى اليهود بأنهم من أهل الجنة ودعوى النصارى بأنهم من أهل الجنة، قال بلى قولكم باطل، لأن بلى تفيد الإضراب، إبطال ما مضى من الكلام وإثبات ما بعده، هذا معنى دلالة بلى. بلى ليس الأمر كما تدعون، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله صلى الله عليه وسلم يلتقي مع هذه الآية، فالله اشترط للعبد حتى يؤمن عليه العذاب اشترط شرطين، بلى من أسلم، ثم لم يكتفي بهذا لتحقق نجاة العبد، بلى من أسلم وجهه لله اشترط شرطا آخر وهو محسن، فقرن بين الإيمان وبين العمل، بين الدعوة وبين برهانها. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأ في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا يلتقي مع قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فاشترط أمرين لنجاة العبد: الإسلام والإحسان، أن يعمل بمقتضى الإسلام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: قل آمنت بالله، هذا هو الإسلام. قل آمنت بالله فاستقم، وهذا هو الإحسان. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وقالت اليهود هم على الحق والنصارى على الباطل. وعكست النصارى الدعوة، فادعت النصارى بأنهم هم على الحق وأن اليهود على الباطل. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وكلمة ليس على شيء أو لستم على شيء في دلالة كلام العرب تدل على بطلان الأمر. ولذلك في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. ليسوا بشيء أي أن هؤلاء على باطل. فتقول ليس على شيء وليس بشيء أي هو على باطل. ومن هذا الاستعمال استعمال أئمتنا من أهل الحديث حين يحكمون على الرواة بأنهم شديدي الضعف، يقولون فلان ليس بشيء. فكلمة ليس بشيء أي أنه ضعيف. والغالب في استعمال أئمتنا كابن معين وأحمد والبخاري أن هذا الاستعمال ليس بشيء على الراوي، أي أنه ذاهب الحديث ضعيف جدا، وقد تستعمل في الضعف المحتمل. فقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأبطل الله الدعوة. فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. إذن لستم على شيء، إبطال لدعواهم. اليهود يقول النصارى ليسوا على شيء، والنصارى يقول ليس له على شيء، كل ذلك باطل. وإنما الحق لستم على شيء ولستم على حق حتى تقيموا ما أنزل الله عليكم من أحكامه التي في التوراة والإنجيل قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء محمد وجب عليهم أن يؤمنوا به. قال تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم افتراق اليهود والنصارى كما جاء في غير ما حديث صحيح، ومن ذلك ما ثبت عند أبي داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود. ورواه أحمد أيضا وأبو داود، وهو حديث حسن وله طرق تقويه وتشده تصل به إلى درجة الصحيح جزما. ولذا صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في السلسلة المباركة، سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى أحمد وأبو داود، قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هكذا 72 في اليهود و72 في النصارى، وجاءت هناك روايات أخرى. وسبب اختلاف اليهود والنصارى أن اليهود كانوا قبل النصارى، والتوراة كانت قبل الإنجيل، ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كان قبل نبي الله عيسى. فلما جاء نبي الله عيسى كفر به اليهود وادعوا عليه كذبا وزورا بأنه عياذا بالله ابن زنا، وأن أمه المريم الصديقة كما وصفها الله بأنها على دعوة اليهود أتت به من الزنا. ومن هنا افترق اليهود والنصارى، فصار اليهود يكفرون النصارى وصارت النصارى تكفر اليهود. وهذا كان من حسد اليهود للنصارى تماما كما حسدت اليهود نبينا عليه الصلاة والسلام. فقالت اليهود كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون الحق أنهم يجب عليهم أن يؤمنوا بما جاءهم من عند الله. فكل نبي جاء وجب الإيمان به، ولذلك من كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. قال تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي كذلك قال مشركي العرب عن النبي صلى الله عليه وسلم ودينه أنه ليس على شيء. قال مشركو العرب ما قال اليهود والنصارى بعضهم في بعض، فهكذا كذب مشركو العرب وقالوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا من فعل المشركين وأضرابهم حين كانوا يمنعون أهل الإسلام من أن يقيموا شعائر الله عز وجل في بيوت الله. ثم في قوله تعالى: أولئك، أي الذين منعوا المسلمين من دخول مساجد الله وإقامة شرائع الله، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي لا يصح دخول هؤلاء الكفرة المساجد وهم أهل عزة ومنعة، وإنما إن دخلوا المساجد يدخلوها وهم على ذلة ومهانة، كما وصف الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد اختلف فقهاؤنا في حكم دخول الكافر المساجد، ففيه مذاهب لأهل العلم. فذهب كثير من العلماء قالوا: لا يحل دخول الكافر مساجد الله عموما. وقال جماعة من أئمتنا: يجوز دخولهم عند وجود مصلحة إلا المسجد الحرام فلا يحل دخوله. فاختلفوا على قولين كما ذكر الشافعي وغيره، واحتج الشافعي على جواز دخول الكافر المسجد عند الحاجة، احتج بالسنة واحتج بالقرآن. قال الشافعي: إن الله تعالى حين تكلم عن دخول المشركين المساجد قال: فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال: فلا يقربوا، لا يقربوا أي لا يدخلوا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم: ولا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين دخول المسجد الحرام. فاختلف الأئمة: هل هذا الحكم مخصوص بالمسجد الحرام أم يقاس عليه غيره؟ وذهب الشافعي إلى أنه لا يقاس، وأن هذا الحكم من تحريم دخول المشركين المسجد الحرام مخصوص بالمسجد الحرام، ولا يتعدى لغيره. واحتج بما جاء في الصحيحين أن المشركين كانوا إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فكان ينزلهم المسجد وكان يدخلون المسجد، وهذا متواتر في الأحاديث الصحيحة من دخول المشركين المسجد النبوي بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بوب البخاري في صحيحه باب ربط الأسير في المسجد. واحتج البخاري على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط هؤلاء بعضهم يربطهم في المسجد وهم كفار، فاحتج بهذا الإمام البخاري واحتج به الشافعي ومن وافقهم من أئمتنا على يرحمك الله على تحريم دخول المشركين المسجد الحرام وجواز دخولهم سائر المساجد شريطة أن يدخلوها بمذلة ومهانة. وهذا أصح قولي العلماء، وحاصله أنه يجوز دخول الكافر المساجد كلها إلا المسجد الحرام، وقد دل على هذا الكتاب والسنة الصحيحة، وهو قول الشافعي والبخاري وطائفة من أئمة السلف رحمهم الله، ومنع طائفة أخرى دخول الكفار لكل المساجد، والأول أصح يدل عليه الكتاب والسنة. ثم قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه الآية فيها مباحث. المبحث الأول علاقة هذه الآية باليهود، والمبحث الثاني احتجاج جماعة من أهل البدع بهذه الآية على تأويل صفات الله، وهذان مبحثان تكلم فيهما العلماء. أما المبحث الأول فما علاقة الآية باليهود؟ يقول الله عز وجل عقب هذه الآيات في الجزء الثاني من سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية الثانية. الأولى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الآية الثانية سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واضح؟ طيب، إذن كان هؤلاء الكفار حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك أمره الله جل وعلا أن يستقبل الكعبة، فقال من قال من الكفار من اليهود وغيرهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لماذا تركوا استقبال بيت المقدس؟ فاتخذوا من هذا ذريعة للطعن في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، فحينئذ كذبهم الله وأبطل قولهم بأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني احتجاج أهل البدع بهذه الآية على إبطال وتأويل أو تحريف صفات الله، وهو مذهب الجهمية. وهذه الآية حصلت لشيخ الإسلام فيها قصة، وذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 193. حاصل القصة أن شيخ الإسلام حين كان يرد على الجهمية ويثبت صفات الله فقلبوا عليه ولاة الأمر، حتى دعاه ولي الأمر ودعا علماء الجهمية الذين يحرفون صفات الله وينكرونه، وعقد المجلس. وقال شيخ الإسلام: إن ما أثبته من صفات الله ومن أسماء الله وصفاته بلا كيف ليس هو مذهب أحمد فقط، ولست أدعو إلى مذهب أحمد في هذا الباب، ولم يتفرد أحمد عن سائر الأئمة. يقول ابن تيمية: بل إن هذا هو قول أحمد، بل قول سائر السلف من المفسرين والفقهاء وأهل الحديث وكذا وكذا وكذا. قال: فإني لا أدعي بأن هذا قول أحمد، بل هو قول أحمد ولا خلاف بين السلف في هذا. فبدأ هؤلاء المبتدعة من الجهمية يبحثون عن آثار تبطل قول ابن تيمية في دعواه أن السلف مجمعون. يقول شيخ الإسلام كما أقرأ في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى صفحة 193، يقول في ذكر مناظرته للجهمية، عندك يا فارسنا صفحة 183، يقول: فأحضر بعض أكابرهم كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله تعالى، فقال هذا الجهمي، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن السلف. فقلت: لعلك تعني قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال: نعم. قال: قد قال مجاهد والشافعي يعني قبلة الله. فقلت: نعم، هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما، وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن تيمية: والمشرق والمغرب الجهات، والوجه هو الجهة، يقال: أي وجه تريده؟ أي جهة؟ وأنا أريد هذا الوجه، أي هذه الجهة، كما قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. ولهذا قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني حاصل القصة أنهم أرادوا أن يدخلوا شبهة على دعوة ابن تيمية أن السلف لا يختلفون فيه إثبات الصفات، وأن السلف لا يؤولون، لا يحرفون آيات الصفات، بل يثبتونها بلا كيف. يد الله كما يليق بالله، بل يداه مبسوطتان، عين الله كما تليق بالله، ولتصنع على عيني، إلى غير ذلك. فهم قالوا: هذا مجاهد يؤول، يريدون أن يضربوا دعوة ابن تيمية إجماع السلف. فقبل أن يخبروه بما يقصدون قال: لعلكم تقصدون تفسير مجاهد والشافعي لقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا: نعم. قال: هذا ليس له علاقة بآيات الأسماء والصفات، لأن الآية تتكلم عن الوجهة وليست عن الوجه، بدليل السياق، لأن قبلها يتكلم عن الجهات، المشرق جهة والمغرب جهة، وتقول: أريد هذه الوجهة، وتقول: أريد هذا الوجه. فلما ذكر الجهات قبل ذكر الوجه استدللنا بأنه أراد بالوجه ماذا؟ الجهة، لأن الكلام المتقدم عن ماذا؟ المشرق والمغرب، عن الجهات. هذا حاصل كلام ابن تيمية. لذلك حين ترجع إلى تفسير مجاهد في الآيات التي فيها وجه الله، ماذا يفعل مجاهد؟ يثبتها. إذن مجاهد لا يؤول ولا يحرف وجه الله. وحين ترجع إلى كلام الشافعي في كتبه في صفة الوجه لله، فإن الشافعي قد ثبتت وتواترت النصوص عنه بأنه يثبت وجه الله على ما يليق به. وهذا يدلنا أو يجرنا إلى مبحث مهم وهو غاية في الأهمية. ما هو؟ أن النصوص قسمان عند السلف: نصوص أجمع السلف على أنها من باب الأسماء والصفات، كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. لا خلاف بين السلف بأن يداه يدي الله حقيقة بلا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا القسم الأول. القسم الثاني: نصوص اختلف فيها السلف، منهم من جعلها من آيات الصفات ومنهم من لم يجعلها من آيات الصفات. لماذا هذا التقسيم؟ الجواب: فإذا جاءك نص عن بعض السلف من القسم الثاني كتفسير مجاهد لقوله تعالى: وجه الله، بأنه وجهة، الوجهة وليس الوجه الصفة، فلا يتضرع عليك وإليك المبتدع بأن مجاهد مع الجهمية في تأويل الصفات، لأنه هو يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. إذن هو قاعدته ماذا؟ الإثبات. طب لماذا لم يثبت هنا؟ الجواب عندكم: لأنه هو يظن أن هذه الآية ليست من ماذا؟ من آيات الصفات. طيب، الآن أنا أعطيكم مثالا. مثلا روى الترمذي في الحديث الصحيح، والحديث في صحيح مسلم، لكني أحلت على الترمذي لفائدة. الحديث في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. نحن نقول بأن الله يصف نفسه بما شاء: وجاء ربك، فيأتي مجيء يليق بجلاله. وقال تعالى: أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. ففرق بين إتيان الرب وبين إتيان الآية. إذن القرآن صرح بأن الله يجيء بلا كيف، القرآن صرح بأن الله يأتي بلا كيف. المؤول المحرفة يقولون: أو يأتي ربك أي أمر. نقول: كذبتم، اقرأ ما بعدها، فإنه قال: أو يأتي بعض آيات ربك. إذن الإتيان الأول هو إتيان الله، بدليل أنه قال عقب ذلك: أو يأتي بعض آيات ربك. إذن معنى ذلك، قلت الترمذي حين روى هذا الحديث ووافق مسلما على إخراجه، قال الترمذي: والمعنى عندنا في أن الله يأتي هرولة أي من تقرب إلى الله بالرحمة ازداد الله إليه قربا بالرحمة. إذن ماذا فعل الترمذي؟ لم يثبت صفة الهرولة لله، لأنه لم يجعل هذا الحديث من أحاديث الصفات. بينما حين نرجع إلى الأربعين في كتاب الأربعين للهروي، ماذا بوب؟ قال: باب إثبات الهرولة لله. إذن ماذا فعل؟ أثبت بصفة الهرولة. إذن لا يتضرع عليك المبتدع أن الترمذي لم يثبت، لكن الترمذي رأى ماذا؟ أن هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات، بدليل أن الترمذي في كتاب السنة له كل ما ينقله في باب الأسماء يوافق قول أهل السنة. لذلك أئمتنا المعاصرين الآن من أئمة أهل السنة هم أيضا على تقسيم السلف للنصوص. فقوله تعالى: فثم وجه الله، إلى الآن أئمتنا لهم في هذه الآية قولا: طائفة تجعل الآية من آيات الصفات فيقولون: وجها يليق بالله ليس كمثله شيء. وأئمة لنا ماذا يقولون؟ وجه الله أي قبلة الله. الطائفتان من أئمتنا قديما وحديثا متفقون على إثبات الصفات ومخالفون للجهمية. واضح الكلام؟ هل فكت هذه الشبهة؟ إذن فهذا مثال، فثم وجه الله، والهرولة مثال، وهناك أمثلة أخرى لآيات وأحاديث تنازع أئمتنا، هل هي من قسم الأسماء والصفات أم هي سياقها يدل على أنها ليست من أسماء والصفات؟ إذن مجاهد والشافعي يوافقان أهل السنة في إثبات الصفات ويثبتان لله وجها يليق بجلاله، إلا أنهم ذهب الشافعي ومجاهد وغيرهما من أئمة السلف بعضهم إلى أن المراد فثم وجه الله أي جهة الله التي أرادها كقوله ناقة الله. واضح؟ طيب، وهنا يأتي أو تأتي المسألة الثالثة، ما هي؟ ما موقفنا من هذه الآية؟ والذي أدين الله تعالى به أن النص إذا كان ظاهرا في باب الأسماء والصفات فالأصل إبقاؤه وأن لا يؤول ما دام أن الظاهر محتمل في نصوص الشرع. الآن نحن نقول ولله المشرق والمغرب إذا صليت، قال تعالى فأينما وليت فهناك وجه الله، إذا صليت فإن وجه الله قبلك. وبهذا نقول، ولهذا ذهب أحمد والدارمي عثمان بن سعيد وابن خزيمة على أن هذه الآية فثم وجه الله من آيات الصفات، وقد دلت على ذلك السنة. وقد ذكرت هنا حديث ابن خزيمة، وهو حديث إسناده صحيح، وكذا قال الإمام الألباني بأن إسناده صحيح. قال من حديث الحارث الأشعري، وذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نبي الله يحيى ابن زكريا، قال يحيى عليه الصلاة والسلام آمرا قومه بما أمره الله، وقال إن الله عز وجل أمركم بالصلاة، فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده حين يصلي له، فلا يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو ينصرف. ماذا نجد في هذا الحديث؟ أنك إذا صليت نصبت وجهك لا تلتفت، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده حين يصلي، ثم لا يزال الله ينصب وجهه قبل وجهك فلا ينصرف عنك حتى أنت تنصرف. إذن هذا يلتقي مع الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، أي إذا صلي فإن الله ينصب وجهه لوجهك، ولا إشكال. يقول ابن تيمية فهذه السماء فوقنا وهي قبل وجوهنا والله أعظم وأجل. فحينئذ لو سألتك أين السماء تقول فوقي، وتقول قبل وجهي، وشأن الله أعظم. إذن حينما يخبرنا ربنا عز وجل بهذا نحن نثبته ولا إشكال، وهذا قول أحمد وابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم من أئمتنا، جعلوا هذه الآية من آيات الصفات وهو الحق. وأما من فسر الآية بقبلة الله فلا متمسك به لأهل البدع كما حررت الكلام. وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال الشافعي في قال الشافعي رحمه الله في الرسالة، قال وقد جاء النص عاما فأينما تولوا فثم وجه الله، فكان في عموم القرآن أنك تستقبل في الصلاة أي جهة شئت، في فريضة أو نافلة. قال أبو عبد الله في الرسالة: فإن الله لم يخص جهة دون جهة، قال: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا في الصلاة فثم وجه الله. قال: فظاهر القرآن العموم، إذا صليت فريضة أو نافلة لك أن تصلي حيث شئت. قال: ودلت السنة على الفرق. ثم احتج البخاري بحديث الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به، فإذا نزل، فإذا أراد فريضة نزل. لماذا ينزل؟ ليستقبل القبلة. قال الشافعي: فدل بيان السنة على تخصيص عموم قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، وأن هذا إنما هو في النافلة وليس في الفريضة، وأنك في الفريضة يجب أن تستقبل القبلة. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. والله أعلم. الله أكبر. بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا، يا مرحبا.